للحافظ ابن حجر العسقلاني كتاب النكاح بداية الشريط الرابع. فله أن يطلق متى شاء في كانت عائسة أو حامل متى شاء. أما إذا كانت تحيض يتحرى الطهر، فإذا طهرت كما قال النبي لما أطلقها قبل أن تمسها، هذا هو المشروع. أما إذا كانت لا تحيض لعلة أو عائسة أو حامل يطلقها متى شاء، لكن طلقة الوحيد لا يزل عليه. وفق الله جميعا. كيف يخالف عمر رضي الله عنه ما كان اجتهاد رضي الله عنه ما بالزجر؟ طيب ذكر ندمه في اي كتاب عبد الله؟ طرق الحميه. حديث ابي هريره ثلاث حديث ابي هريره ثلاث جدهن جد وهزلهن جد كذلك وهن اربع اصحاب الحاكم الطلاق والنكاح والرجعه هذه تقع جاده وغاسله. اما الروايات الاخرى اللي فيها العتاق روايات ضعيفه لكن لا تقع مثلها، لو قال ابن هازم ما يقبل منه ولو كان الروايه ضعيفه، لان الانسان مؤخر باقرار. فلو قال لعبده انت حر ثم قال لهازم او قال اعتقته وقال لهازم ما يقبل، يؤخذ باقرار من اعتيق وانه حر. او قال يا طالق او قال هازم او قال زوجت بنتي قال قبلت بشهاده الشاهدين يلزم النكاح. او قال قد راجعتها لما طلقها طلقه واحده قال راجعتها يلزم الرجعه ولا يجب التلاعب في هذا. وان كان في شهاده بعض المقال لكن لا باس به، تعضده الأصول الشرعية. تكون ضعيفة طلاق البتة؟ لا ثابتة أن طلاق أحدها، لكن البتة معناها واحدة، الصواب نفس الأطلاق تعتبر واحدة خلافا لما رأى الجمهور. نعم. في رواية ركانة وفي رواية ركانة، الأمر سهل. بعض الناس يظن أن الزواج بنية الطلاق مثل زواج المتعة لا مو مثل المتعة، لا بد مدة معينة، شهر شهرين سنة سنتين. أما هذا في نية في قلب بينه وبين الله مو مشاعر. الصحابة في حكمة أدام اجتهاد كيف وافقوا على هذا؟ نعم. الصحابة في عهد عمر لما أمضى ثلاث تطبيقات رأوا الاجتهاد اللي ثبت عنه أن الله وافقه، يكون رأى أن الاجتهاد ولي الأمر في هذا المقام لا بأس يتبع، ولعل خفي عليهم السنة فيها. ما كل أحد يعني هذا السنة. نعم. لو قال أنت طالق طالق طالق إذا كان ما نوى ثلاث من واحد والثاني التأكيد والثالث التأكيد. أما إذا نوى الثلاث أو قال طالق ثم طالق ثم طالق تكون ثلاث، أو نواها أو طالق طالق طالق ناوي الثلاث تعتبر يخذ بنية. نعم. طيب عصب عنك في هالحالة هل هو هذا هو الطلاق الشرعي؟ نعم. باللفظ هذا لا يكون قد أخطأ قد أخطأ عليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى ويأخذ بإقراره. يكون عاصي وعليه ويأخذ بإقراره ويكون ثلاثة مثل ما قال يا بكتاب الله وإنا بين أظهركم ولم يرد بردها عليه الصلاة والسلام. سواء مدخول بها أو غير مدخول بها، مدخول بها تمرين بالثلاثة، اللي من مدخول بها واحدة تبين بها والثاني ما تلحقها. لو قال عقد عليها وطلقها قبل أن يدخل بها قال طالق ثم طالق ثم طالق الحمد لله، أو قال طالق بالثلاث تعتبر واحدة بحق كما تقدم. ويكون أحسن ذكر بعضهم أنها يكون طلاق مباح. نعم. يكون هذا من الطلاق المباح. وش هذا الطلاق؟ ثلاث من مباح أبدا مطلق مهم مباح، طلاق الثلاث منكرة ومحرم أحسن هذا ومحرمة، والطلاق في الحيض محرم والطلاق في النفاس محرم، وطلع جامعة وهي تحيض قبل أن يمسها محرم، يا رسول زجر عنه عليه الصلاة والسلام. قبل أن تراجعها جرت العادة من يعطيها الضار أو شيء من هدايا. إذا راجعها مثل ما قال الله عاشرهن بالمعروف مما يسمح الخواطر. طيب. هو من السنة أو العرف ما أعلم بشيء، لكن من أحسن مما ينبغي لأنه يطيب النفوس بعد التكتير. الطلاق مكدر والرضوة تسمح الخاطر. من أمضى طالب طالب طالب ثلاثة من ذا يرد عليه؟ إذا نواها طلاق، ثم إذا ما نواها ما سيطلق، لأن العرب وطالب طالب فلان فلان فلان تعال تعال تعال فلان زيد زيد من باب التأكيد. لقى ثم لا تمضي ثلاث تمضي ثلاث. نعم. ما يسأل هل نويت ثلاث؟ لا ما يسأل. الله أنك ذكرتم أمس توهيم بن حجر في أنه أخرجه مسلم وهو أبي داود. أي حد أي لفظ في الله ولم يرها شيء جاءت ولم يرها شيء كلمة ولم يرها شيء. أحسن الله إليك، راجعها في سره ولم يخبر. ما يصلح، لا بد تصرح، لا بد راجعت امرأتي أو رددت امرأتي